باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجلسة بكسر فسكون هيئة الجلوس، والظاهر هنا ما يقابل القيام ليشمل الباب حديث الاستلقاء. عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. القرفصاء هي أن يجلس الإنسان على ركبتيه معتمدا ويلصق بطنه بفخذيه ويتأبط كفيه، أي يجعل كلا تحت إبط. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة، أي الخاشع خشوعا تاما في جلسته تلك، فهو خافض الطرف والصوت ساكن الجوارح، والتفعل ليس للتكلف بل لزيادة المبالغة في الخشوع. قولها أرعدت من الفرق، أي أصابتني رعدة، أي اضطراب من الفرق، أي الخوف الناشئ من عظم المهابة. ووقع في هذه القصة أن قال أحد الحاضرين للنبي صلى الله عليه وسلم: أرعدت المسكينة؟ فقال: يا مسكينة عليك السكينة، فأذهب الله ما بقلبها من الرعب. وتشبه هذه القصة ما جرى للرجل الذي أرعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، وإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قوله عن عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المدني، الصحابي الذي قتل مسيلمة الكذاب في حرب الردة. والاستلقاء أن يضطجع الإنسان على قفاه ولا يلزم منه نوم، ولا يخفى أنه إذا حل الاستلقاء في المسجد حل الجلوس فيه بالأولى. ولهذا ذكر هذا الحديث مع أحاديث الباب، فاندفع ما يقال إن الاستلقاء ليس من الجلوس. قوله واضعا إحدى رجليه على الأخرى، هذا يدل على حل وضع إحدى الرجلين على الأخرى حال الاستلقاء مع مد الأخرى أو رفعها، لكن يعارض هذا رواية لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، وجمع بأن الجواز لمن لم يخف انكشاف عورته بذلك كالمؤتزر، والنهي لمن خاف ذلك. والظاهر من حال المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه فعله عند خلوه مما يحتشم منه، وهذا الجمع أولى من ادعاء النسخ وأولى من الادعاء بأنه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، لأن كل من الأمرين لا يصار إليه إلا بيقين ولا يصار إليه باحتمال. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. وأبو سعيد الخدري هو الصحابي الجليل سعد بن مالك الخدري نسبة لخدرة بضم الخاء أحد أجداده، وهو صحابي جليل بايع تحت الشجرة وشهد ما بعد أحد، وكان من علماء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وقد مات سنة 74 من الهجرة. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. الاحتباء أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بعمامة، وقد يحتبي بيديه، وهي جلسة الأعراب، وتقوم مقام الاستناد إلى الجدار. وجاء النهي عنه في المسجد والإمام يخطب، لأنه يجلب النوم، فربما يفوت سماع الخطبة أو الصلاة. وجاء عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء، أي نقية بيضاء. وفي جمع الوسائل اختلفت أحواله صلى الله عليه وسلم، فتارة تربع، وتارة احتبى، وتارة استلقى، وتارة ثنى رجليه، وهو إنما فعل ذلك كله توسعة على أمته. ننتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وهو باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام، أي باب بيان الأخبار الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عند الطعام. والمراد بالوضوء ما يشمل الشرعي واللغوي، بدليل الأخبار الآتية في هذا الباب. فإرادة الشرعي من حيث بيان عدم طلبه عند الطعام لا وجوبا ولا ندبا، وإرادة اللغوي من حيث بيان ندبه عند الطعام قبله وبعده، والطعام كل ما يطعم والشراب كل ما يشرب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام، فقالوا: لا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قوله: لا نأتيك بوضوء، بحذف همزة الاستفهام، أي ألا نأتيك. والوضوء بفتح الواو ما يتوضأ به، وكان سبب قولهم اعتقادهم طلب الوضوء عند الطعام. وقوله: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، أي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال الحافظ ولي الدين العراقي: يستدل بالحديث على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الوضوء لكل صلاة، متطهرا كان أو محدثا، وكان يفعل ذلك ثم تركه يوم الفتح وصلى الصلوات الخمس بوضوء واحد. فقال له عمر: رأيتك يا رسول الله تفعل شيئا ما فعلته. فقال له: عمدا صنعته يا عمر. والحصر إضافي، أي عند الطعام، فليس مأمورا به عنده لا وجوبا ولا ندبا. وحاصل الجواب أن الأمر بالوضوء منحصر أصالة في القيام إلى الصلاة لا عند الطعام، والوضوء هنا بالضم هو الفعل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام، فقيل له: ألا توضأ؟ فقال: أأصلي فأتوضأ؟ قوله خرج من الغائط أي المكان الذي تقضى فيه الحاجة، فقيل له: ألا توضأ؟ بحذف إحدى التاءين، والأصل تتوضأ. وقوله فقال أأصلي بهمزتين، الأولى للاستفهام وإنكارا لما توهموه من طلب الوضوء عند الطعام. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. قوله بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده أي بركته تحصل بالوضوء قبله أي عند إرادته بحيث ينسب إليه، والوضوء بعده أي عقب فراغه، فيحصل بالأول استمراؤه الأكل وحصول نفعه به وزوال ضرره، وترتب الأخلاق الكريمة والعزائم الجميلة عليه، ويحصل بالثاني زوال نحو الغمر المستلزم لبعد الشيطان ودحضه. والمراد بالوضوء هنا المعنى اللغوي وهو غسل الكفين. يقول المصنف رحمه الله: ويسن تقديم الصبيان على المشايخ في الغسل قبل الطعام، لأن أيد الصبيان أقرب إلى الوسخ، وقد يفقد الماء لو قدم المشايخ، وأما بعد الطعام فبالعكس إكراما للشيوخ، وهذا كله في غير صاحب الطعام. أما هو فيقدم بالغسل قبل الطعام ويتأخر به بعده. ويسن تنشيف اليدين من الغسل بعد الطعام لا قبله. هذا وبالله التوفيق.